بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه من الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله في باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث قرة بن إياس هذا فيه أن أن أن أن الأرض لا تخلو من وجود أناس يقومون بشرع الله عز وجل ويبينون الحق والهدى ويسيرون على منهاج على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ذلك مستمر إلى نهاية الدنيا، وأنها لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، بمعنى أن الأرض لا تخلو ممن يقوم بهذا الدين ويظهر هذا الدين ويدعو إلى هذا الدين وينشر هذا الدين. فهذا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره من الحديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والمقصود بقوله حتى تقوم الساعة هنا يعني قرب قيام الساعة، وليس المقصود به أنه حتى حصول قيامها فإن هذا الدين يوجد من هو قائم به، لأنه في آخر الدنيا وفي آخر الزمان كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلو الأرض من أهل الخير ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم، لا يذكر الله عز وجل فيهم، وذلك أنه تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة تقوم عليهم الساعة. ولهذا شرار من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة، لأنهم لا خير فيهم. وعلى هذا فيكون مقصود بحتى تقوم الساعة يعني حتى تقرب أو يقرب قيام الساعة، وذلك بوجود الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة وتخلو الأرض من أهل الإيمان، ويبقى برهة من الزمان ليس فيها إلا الأشرار وليس فيهم من يذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث حتى يأتي أمر الله في بعض الروايات، حتى يأتي أمر الله، وفسر الأمر بأنه وجود هذه الريح التي جاءت في بعض الأحاديث أن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وهذا الحديث كما عرفنا دال على استمرار الحق وأهله، وأنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، وأن فيه في هذه أنه في مختلف الأزمان يعني يوجد من يقوم بهذا الدين وإظهار هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، ولا تخلو الأرض من أهل الحق إلا في آخر الزمان عندما تقبض تأتي الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، عند ذلك لا يبقى إلا الإشرار ولا يبقى أحد يعني فيه خير ولا أحد يقوم لله بحجته ويبين الحق والهدى، لأن الذين تقوم عليهم الساعة أشرار لا خير فيهم، لا يوجد فيهم من يقول الله، لأن لا يذكرون الله عز وجل، وليس لله ذكر عندهم، وإنما عندهم البعد عن الله وعن الحق والهدى، ولهذا هم شرار الخلق أو هم من شرار الخلق، من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة التي تدركهم الساعة ومحيا، هؤلاء من شرار الخلق. أعيد الحديث. لا تقوم لا تزال لا تزال طائفة من أمتي منصورين. والطائفة هي الجماعة. ومن المعلوم أن أن أن أن أن أن أن, أن, أن أهل الحق يكثرون ويقلون في الأزمان المختلفة. وليس أنهم على كم معلوم أو عدد معلوم، ولكنهم يقلون ويكثرون. ففي بعض الأزمان يعني يوجد من يقوم بهذا الدين بكثرة، وفي بعضها يوجد من يقوم بقلة، ولكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بهذا الدين، لا تخلو الأرض ممن يقوم بهذا الدين مع التفاوت الذي يحصل في الأزمنة، التفاوت الذي يحصل في الأزمنة. ومن العلماء من قال إن هذه الطائفة يعني هم أهل الحديث، ومنهم من قال إنهم لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان معين، وأنهم يكونون مبثوثين في الأرض، وأنه المقصود ذلك من يقوم بأمر الله سواء كان محدثا أو غير محدث، محدثا أو مفسرا أو فقيها، يعني يبين الحق والهدى للناس. فبعضها العلم فسره بأنهم أهل الحديث، وبعضهم فسره بأنه كل من يقوم بحجة الله عز وجل ويكون على حق وهدى ويبين الحق والهدى على محجة واضحة وعلى طريقة واضحة وعلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيعم. وهذا هو الذي قاله الإمام النووي رحمه الله، أنه يعني لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، وأنهم يكونوا في أماكن متفرقة، وأنه يكون فيهم المحدث وفيهم المفسر وفيهم كذا وفيهم كذا. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. وكلمة من أمتي، الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة الدعوة، أي أن الكل مدعو إلى الدخول في دين الإسلام، الكل مدعو إلى الدخول في دين الإسلام، ليست الدعوة لأحد دون أحد. فأمة الدعوة أمة عامة تشمل كل الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون. وأمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين الحنيف. هؤلاء أمة الإجابة. وأمة الدعوة عامة، وأمة الإجابة خاصة، لأنها خاصة بمن استجاب للدعوة ودخل في هذا الدين الحنيف. ولهذا في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حذف المفعول في الأول في قوله يدعو لإفادة العموم، يعني يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما في حد يدعى وحد ما يدعى. لكن الهداية ليست عامة لكل أحد، وإنما هي خاصة بمن وفقه الله وامتن عليه بالهداية. ولهذا قال: من ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذي وفقه الله للدخول في الإسلام والهداية للصراط المستقيم هذا من أمة، هم أمة الإجابة. والذين وكل الإنس والجن مدعوون إلى الدخول في هذا الدين وهم أمة الدعوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي، المقصود من ذلك أمة الإجابة الذين هم على الكتاب والسنة وعلى ما على منهاج النبوة. لأن الذين يدخلون في الإسلام فيهم أهل البدع وفيهم منحرفون عن الجادة، وهم جملة المسلمين. إذا كانت البدعة لم تصل إلى حد التكفير، إذا كانت البدعة لم تصل إلى حد التكفير فهم مسلمون. ولهذا الحديث الذي فيه افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. المراد بهم أمة الإجابة وأنهم مسلمون. ولكن أكثر هذه الفرق، وهي 72، مستحقون للوعيد، وفرقة واحدة هي التي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هي الناجية من العذاب والناجية من دخول النار. وإلا فإن 73 فرقة كلهم أمة إجابة. فإذا في أمة الإجابة وفي من ينتسب للإسلام من يوفق لأن يكون على الحق والهدى وأن يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يتمسك بالكتاب والسنة ولا ينحرف عنهما ولا ينحرف عن الكتاب والسنة. فإذا طائفة من أمته اللي هي أمة الإجابة الذين هم على الاستقامة وعلى السنة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء هم الذين أثني عليهم وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الذين وردت صفاتهم في أحاديث عديدة. فهم من أمة الإجابة وأمة الإجابة يدخل فيها من يستقيم ومن لا يستقيم من هو مستقيم ومن هو منحرف لكن لم يصل إلى حد التكفير. أما إن وصل إلى حد التكفير فإنه خرج من أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة ولكنه من أمة الدعوة لأن أمة الدعوة لا يخرج عنها أحد ولا بل هي بل كل إنس وجن كما ذكرت من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من أمة الدعوة. إذن طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هم أمة الإجابة ليسوا من أهل الأهوى والبدع والمنحرفين عن الجادة قائمين بأمر الله على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ليس لا يمكن أن يصلح الآخرون بطريقة ما صلح عليها الأولون وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي صلح به أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلح به من بعدهم وهم إنما صلحوا بالكتاب والسنة كما قال في الحديث الآخر وهم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم ظاهرين منصورين. نعم. لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم يعني من خذلهم وعاندهم وقابلهم بالسب وبالنيل منهم لا يضرهم كيد الكائدين من أعداء من المسلمين أو من غير المسلمين لا يضرهم من خذلهم ممن ينتسب للإسلام وهم من أهل البدع وإن كانوا من أمة الإجابة وكذلك غيرهم ممن لم يدخل في الإسلام من أعداء الإسلام والمسلمين. نعم. وكما قلنا حتى تقوم الساعة أن هذا مقيد بما كان قبل قيامها بفترة وينتهي هذا الاستمرار بخروج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض من هو مسلم ومن يذكر الله عز وجل. وبعد ذلك يبقى حثالة هم من شرار الخلق عليهم تقوم الساعة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن محمد بن جعفر هو غندر لقبه غندر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه قرة بن إياس وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديث قرة بن إياس الذي قبله: لا تزال طائفة من أمتي قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها. قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها، يعني هذا يفيد استمرار هذه الأمة القوامة، وهي صيغة مبالغة من القيام، يعني أنها قائمة بأمر الله ملتزمة بشرع الله. والأمر هنا يعني ما يشمل الأوامر والنواهي وغيرها، يعني قائمة بالدين، قائمة بالدين وبتنفيذ الشرع وتطبيقه والالتزام به، لا يضرها من خالفها، يعني أن الله عز وجل حفظها ووفقها لأن تبقى وأن تستمر وأن تصبر على ما ينالها من الأذى في هذا السبيل الذي هو سبيل نصرة الدين وإظهار الدين والمحافظة على الدين ونشره والدعوة إليه. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. نعم. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي علقمة نصر بن علقمة. أبو علقمة نصر بن علقمة، هذا قال عنه الحافظ التقريب مقبول، ولكن وثقه بعض الأئمة، وثقه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، وثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة، فمثله لا يكون حديثه لا يوصف بأنه مقبول لا يحتج به إلا عند الاعتضاد، بل هو ممن هو يكون يوصف بأنه صدوق، يعني يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة، منها طريق قرة بن إياس السابقة، ومنها ما جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فالإسناد هو حسن، ولكن المتن يعني قد صح وجاء في حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها حديث وكذلك منها أي من الحديث التي صحت في ذلك حديث قرة بن إياس الذي تقدم قبل هذا. قال: مقبول، أخرج له النسائي وابن ماجه، وهو كما هو معلوم صدوق، يعني الأولى في حقه أن يقال صدوق وحديثه حسن، ولكن الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى وله شواهد صحيحة. نعم. عن عمير بن الأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. وكثير بن مرة الحضرمي وهو ثقة أخرج له وخارج القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة حديثا، وهذا الحديث هو من أفراد ابن ماجة بكونه عن يعني أبي هريرة، لأنه يعني لأنه ما رواه أحد من أصحاب الكتب عن أبي هريرة، وإنما رواه عن صحابة آخرين في الصحيحين وفي غيرهم، من حديث معاوية. ولهذا البوصيري على طريقته التي ذكرها في أول كتابه أن الحديث إذا جاء من طريق صحابي واحد فإنه وقد جاء من طريق صحابة آخرين فإنه يذكره، لأنه من أفراده بالنسبة للصحابي، لأن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ما رووا هذا الحديث عن أبي هريرة، ما رووا هذا الحديث عن أبي هريرة. إذن ابن ماجه انفرد بروايته من طريق أبي هريرة، وإن كان الحديث نفسه جاء عن معاوية في الصحيحين وجاء عن غيره، إلا أنه يعتبر من الزوائد باعتبار الحديث باعتبار الصحابي. ومن المعلوم أن الحديث هو عند المحدثين يعتبرونه باعتبار الصحابي، يعني إذا أرادوا أن يذكروا أطرافه يذكروا أطرافه من حيث الصحابي، وأما غيرها إذا كان جاء عن صحابه يقال لها شواهد، يقال لها شواهد. وأما إذا كان الصحابي منفردا به ولم يروه غيره فإنه يكون من أفراد ذلك الذي رواه عنه، وإن كان جاء في الكتب الأخرى عن صحابة آخرين، عن صحابة آخرين فهو من زيادات ابن ماجه باعتبار أنه جاء عن أبي هريرة ولم يأتي عن أبي هريرة هذا الحديث في الكتب الخمسة الأخرى، فإذا صار من زوائد ابن ماجه على ما مشى عليه البوصيري. نعم. والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم عن معاوية وجاء عن عدد من الصحابة. ومثل هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وقال إنه من غرائب الصحيح، يعني من غرائب الصحيح بكونه يعني من طريق عبد الله بن عمر، وكان من الأحاديث الغريبة التي يعني يرويها واحد عن واحد، مثل أول حديث في البخاري فإنه غريب لأنه جاء من طريق واحد عن عمر بن الخطاب، وحديث أبي هريرة في آخر خاتمة البخاري كلمتان حبيبتان جاء من طريق واحدة، فقيل فيقال لها من غرائب الصحيح. قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث اللي حديث مثل أقاتل الناس، قال وهذا الحديث من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني يكون حديث مسند الإمام أحمد بالآلاف، يعني هو قيل أنه 40,000 والمطبوع الذي طبع الآن هو في حدود 30,000، فهو كتاب واسع مشتمل على عشرات الألوف من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الحافظ وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني خلى منه باعتبار حديث ابن عمر، وإلا فإنه في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة، فإذا هو بالنسبة للصحابي يعني أو انفراد كونه ما جاء من طريق صحابي واحد يعني في كتاب معين يقال إنه من غرائب ذلك الكتاب. فكذلك هنا الذي معنا هو من الغرائب أو من الزيادات لكونه بالنسبة لحديث أبي هريرة، وإن كان المتن جاء عن عدد من الصحابة وفيها ما هو في الصحيحين عن معاوية كما أشرت إلى ذلك. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني رضي الله عنه وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ثم ورد أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته. وهذا مثل الحديث التي مرت، يعني لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق أو قوامة بأمر الله، لأن الله عز وجل لا يزال، وأن هذا مستمر، أن الله تعالى يوجد في كل زمان من يعني يقوم بهذا الدين ويثبتهم عليه ويعني يجعلهم يقومون به بأنفسهم ويدعون غيرهم إليه ويصبرون على ما ينالهم في هذا السبيل، وأن الله تعالى يوفقهم بهذا الغرس الذين غرسهم وجعلهم قوامين بأمر الله يستعملهم في طاعة الله عز وجل، بمعنى أنه يوفقهم لأن يلتزموا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى هذا الدين والثبات على هذا الدين والدعوة إليه. فهو في المعنى من جملة أو موافق للأحاديث السابقة التي مرت لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن الجراح بن مليح. هذا الجراح بن مليح البهراني وهو صدوق أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم. عن بكر بن زرعة. وهذا قال عن الحافظ تقريب مقبول، ولكنه وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة ولم يضعف، فإذا حديثه يكون من قبيل الحسن، حديثه يكون من قبيل الحسن لأنه ما ضعف ولا جرح، وثقه ابن حبان وروى عنه كثيرون، روى عنه جماعة. نعم. رجله ابن ماجه. نعم. عن أبي عنبة الخولاني. أبو عنبة الخولاني رضي الله عنه صحابي، أخرج له ابن ماجه. أخرج له ابن ماجه، وقال إنه شهد صلى القبلتين، يعني معناه أنه متقدم الإسلام، لأن الصلاة للقبلة الأولى كانت بعد الهجرة بسنة وستة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة، ولما وصل إلى المدينة مكث سنة وستة أشهر يصلي إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نزل تحويل القبلة إلى الكعبة فصار يصلي إليها، فمن صلى القبلتين أو من كان أدرك الصلاة إلى القبلتين وجمع بينهما بأن صلى القبلة الأولى ثم القبلة الثانية، بمعنى أنه أدرك القبلة الأولى يعني من متقدم الإسلام، أنه متقدم الإسلام يعني معناها أنه كان إسلامه يعني في أول هجرة أو قبل الهجرة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه، وهو أنه أن النبي أنه قال أين علماؤكم، قال إيش؟ قام خطيبا فقال أين علماؤكم، قام خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم. وهذا الاستفهام يعني يمكن أن يكون المقصود به أنهم يصدقوه، أو يعني يكون عندهم شيء يعني يوافق ما عنده، أو أن المقصود من ذلك أنهم يأخذوا عنه ويبلغ الناس، أو أن المقصود من ذلك أن أن أن أن أنهم يعني يعني يظهرون ما عندهم ويبينون ما عندهم من العلم. فهذا هو المقصود من قوله أين علماؤكم أين علماؤكم، إما ليصدقوه فيما يقول وأن عندهم مثل ما عنده، أو الأولى ليأخذوا عنه ويتلقوا عنه اللي هم العلماء اللي يعتبرون المرجع لغيرهم. ثم أخبر بالحديث أنه لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس، أي أنهم لهم الثبات ولهم الاستقرار ولهم القوة ولهم الغلبة في الدين، وهذا كما هو معلوم يكون في بعض البلاد، ويكون أيضا يعني من ناحية البيان والحجة، وأن الحق يعني ظاهر، وأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وكذلك من نصرهم يعني سواء يعني وافقهم الناس وخالفهم الناس، من وافقهم وافقهم على الحق، ومن خالفهم فإنه خالف الحق ولكنهم ثابتون مستقرون، ومن نصرهم وأيدهم وكان معهم فإنه يكون مثلهم، وما كان بخلافهم ممن كان من أعدائهم الكفار فإنه عدو لهم، ومن خذلهم من أهل البدع الذين لم يصلوا إلى حد الكفر، إذا تصل بدعتهم إلى حد الكفر فإنهم لا يضرهم خذلانهم، وكذلك أيضا لو وافقهم يعني أحد من أهل البدع أو من غيرهم يعني وناصرهم وأيدهم فإنهم ثابتون مستقرون، وافقهم من وافقهم وخالفهم من خالفهم. والحديث حديث معاوية رضي الله عنه هذا جاء في صحيحين بلفظ آخر يعني، وفيه أنها لا تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله، وحديث المشتمل على ثلاث جمل في الصحيحين. قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله بخير يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله الذي يأتي ويستمر وجود هذه الطائفة إليه هو ما جاء في بعض الأحاديث مما أشرت إليه: خروج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. لا تقوم الساعة إلا طائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. يعني معناه أنهم على الحق، يعني من وافقهم يعني من أهل الحق فهو منهم، ومن وافقهم من المبتدعة فهو يعني نصر الحق ولا يبالون ولا يحتاج يعني أنهم ثابتون سواء حصل لهم النصر من هؤلاء ولم يحصل، وكذلك الذين يخالفونهم ويناوئونهم ويعارضونهم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، هو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. عن القاسم بن نافع، وهو مستور، أخرج له ابن ماجه. المستور هو المجهول، مجهول الحال، لأن كلمة مستور تعادل مجهول الحال. ولكن الحديث كما هو معلوم جاء في الصحيحين عن, عن, عن, عن, عن معاوية رضي الله عنه وفي غيرهما، فالحديث ثابت، وإن كان في إسناده هنا من فيه كلام، إلا أنه ثابت عن معاوية من يعني من طرق أخرى، وهو في الصحيحين، بل وفي الصحيحين، فإنه جاء هذا الحديث عنه في الصحيحين. فوجود يعني من هو بهذه الوصف أو بهذا الوصف لا يؤثر على الحديث، فإن الحديث صحيح بمتابعاته وشواهده، متابعاته لأنه جاء من طرق أخرى عن معاوية والصحابي واحد، وشواهده الأحاديث الكثيرة التي مر بعضها عن أبي عنبة وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة نعم، وعن قرة بن إياس نعم. عن الحجاج بن أرطاه، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه، وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أيضا، أخرج له البخاري في رفع اليدين في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن معاوية، عن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهو صحابي جليل، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ثم أرد حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، وهو كما جاء يعني في بعض الأحاديث: خروج الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فالحديث مثل الحديث الذي قبله، كلها في بيان من يظهر السنة ويتبع السنة ويثبت عليها ويدعو إليها ولا يؤثر عليه خلاف من خالف وعناد من عاند، بل هو ثابت على الحق مستقر عليه ملازم له، لا يتأثر بما يحصل له من الأذى ولا ما يحصل له من المخالفة لما هو عليه من الحق والهدى. فكل هذه أحاديث عديدة كلها تدل على بقاء هذه الطائفة ووجودها واستمرارها، وأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجته. قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب. محمد بن شعيب هو صدوق خرج أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف خرج أصحاب السنن. نعم. عن قتادة وضعفه لا يؤثر، لأن هذا الحديث يعني جاء من طرق متعددة، لأنه ما جاء من هذه الطرق وحدها، لكنه له شواهد، له شواهد كثيرة. وأيضا الحديث في صحيح مسلم نفس حديث ثوبان. نعم، يعني من خرج له بشير أصحاب السنن. نعم، هو موجود في صحيح مسلم. نعم. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أسماء الرحبي وهو ثقة أخرج له خارج المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه خارج المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أورد أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الذي ختم به هذا الباب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم خط خطين عن جانبه وعن جانبه من يمين ومن يسار، ثم قال هذا سبيل الله، يعني أن هذا هو الحق والهدى الذي من سلكه فإنه على حق، ومن حاد إلى هذه الخطوط الجانبية التي تذهب يمينا وشمالا فإنه ينحرف عنه إلى غيره، ينحرف عن طريق الاستقامة إلى طريق إلى إلى إلى الطرق المنحرفة التي هي متفرقة ويعني مباينة للسبيل المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتورق بكم عن سبيله، السبل التي يعني التي مخالفة لهذا السبيل والتي هي جوانب، يعني الإنسان إذا مال إليها انحرف عن طريق الاستقامة وصار عن طريق على هذه الطرق والسبل المنحرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خط هذا الخط وخط هذه الخطوط الجانبية العرضية التي هي طرق الضلال والانحراف رغب في اتباع ذلك الطريق وسلوك تلك الجادة المستقيمة التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحذروا من سلوك هذه المسالك التي هي مخالفة لطريق الاستقامة وهي لها اتجاهات، يعني ليست اتجاه يعني ذلك الطريق لكونها يعني من الجوانب يعني ليست مستقيمة معه وإنما هي مخالفة له. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في اتباع السنة وحذر من البدع ومن الطرق المنحرفة التي هي طرق أهل الأهواء وأهل البدع، فرغب في اتباع السنة ولزومها وحذر من الانحرافات أو الطرق المنحرفة عن هذا الطريق وعن هذا السبيل. والحديث في إسناده مجالد وهو ضعيف وفيه كلام ليس بالقوي، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الدارمي وعند الإمام أحمد وغيرهما، فهو يعني الحديث ثابت ولا يؤثر فيه كونه من طريق مجالد. نعم. ونعم الإسناد. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي خالد الأحمر وهو ثقة صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مجالد وهو ليس بالقوي وجله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الذي هو باب اتباع السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على خمسة أحاديث زوائد عند ابن ماجه، على خمسة أحاديث وكلها صحيحة كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما هو يعني فيه إسناده كلام ولكن له شواهد، ومنها يعني ما يعني يكون من أفراد ابن ماجه من طريق صحابي واحد ولكنه جاء عن صحابة آخرين. وقد اشتمل هذا الباب المكون من 11 حديثا على خمسة أحاديث هي من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة وكلها صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كلي بن الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ثم ورد ابن ماجه رحمه الله هذه ترجمة تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ في معارضته على من عارضه، والتغليظ على من عارضه يعني تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العناية به والاهتمام به والالتزام به وعدم التهاون بالأخذ به، وكذلك أيضا التغليظ على من عارضه وتكلم فيه أو لم يعمل به أو عارضه بأنه لا يعمل به وقد بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغلظ عليه. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث فيها يعني التعظيم وفيها التغليظ على من يحصل منه تقصير أو يعني عدم التزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن ماجه رحمه الله جملة من الحديث مشتملة على هذا، وأورد هذا الحديث الأول. أعد الحديث مثلا عن المقدام بن معد كلي بن الكندي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ثم أورد أبو الناجر رحمه الله هذا الحديث عن مقدام معدي كرب رضي الله تعالى عنه، معدي كرب الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني يوشك يقرب أن يعني يأتي أو يوجد من الرجال من يكون متكئا على أريكته، يعني معناه أنه متنعم يعني ملازم لبيته لا يخرج لطلب العلم والاشتغال به وأخذه، وهو من المترفين المتنعمين، ولهذا قال على أريكته يقول يحدث بحديثي، يحدث بحديثي، يحدث بالحديث عن رسول الله، يعني يتلى عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ به، ويقول بيني وبينكم كتاب الله، يعني أننا نأخذ ما في الكتاب ولا نأخذ غيره، نلتزم بما جاء في الكتاب الله ولا نلتفت إلى غيره، يعني معناه أنه لا يؤمن بالسنة وإنما يؤمن بالقرآن فقط. ومن المعلوم أن من كفر بالسنة كفر بالقرآن، لأن القرآن يقول الله تعالى فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيوشك أن يوجد من يقول يعني هذه المقالة من المترفين المتنعمين الذين لا يبحثون عن الحق والهدى ولا يأخذون العلم عن أهله، وإنما ينحرفون عن الجادة ويركبون أهواءهم ويسيرون على أفهامهم الخاطئة وما يفهمونه من, من, من, من, من الضلال. فيقول الواحد منهم يحدث بالحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبله، ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه من حلال حللنا وما أحللناه وما كان من حرام حرمناه. ثم قال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، يعني أن ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن، أن ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن، وما جاء في السنة هو من الله ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مبلغ عن الله وليس يأتي بالشيء من عنده ويأتي بالشريعة من عنده، وإنما يأتي بها من الله. إلا أن الشريعة قسمان، قسم متعبد بتلاوته والعمل به وهو القرآن، وقسم متعبد بالعمل به كالعمل بالقرآن، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن. فالسنة متفقة مع القرآن بلزوم الأخذ بها، ولهذا مر بنا في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، لأنه لا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك يعني ما جاء يعني في حديث أنس بن مالك عن أبي بكر في فرائض الصدقة الطويل الذي في البخاري وغيره، قال فريضة الله التي أمر الله بها رسوله، التي أمر الله بها رسوله، وهي مشتملة على أن الإبل فيها كذا والبقر فيها كذا والغنم فيها كذا، وذكر المقادير، وهذه ما عرفت إلا عن طريق السنة، لا وجود لها في القرآن، لا وجود في القرآن لمقادير الزكاة والأنصبة ومقدار ما يجب في النصاب، هذا لا وجود له في القرآن، وإنما جاء في السنة. والله عز وجل أخبر بأنه أنزل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه للناس، يبين الناس ما نزل إليهم وهم بلغون عن الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي أشرت إليه بالأمس هو حديث سارني به جبريل آنفا في قضية يغفر للشهيد كل شيء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين، يعني هذا الاستثناء من العموم الذي تقدم، نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره به سرا، قال سارني به جبريل آنفا، يعني معناه أنه نزل بالوحي بأن الدين لا يغفر لأنه حق للناس، حق الناس للناس، فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين الذي عليه للناس، فإن هذا حق لهم ومستثنى من هذا العموم الذي هو عموم المغفرة. فهذا كله يبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، وأنه إنما هو مبلغ عن الله. ولهذا يقول الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالرسول ليس عليه إلا بلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما أمر بتبليغه على التمام والكمال، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها في غاية الوضوح والجلاء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن بن جابر وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه، لكن له شواهد وله وقد توبع على هذا الحديث. عبد الرحمن بن أبي عوف يعني تابعه عليه، فالحديث ليس لم ينفرد بهذا المقبول، وإنما حديثه حديث المقبول إذا توبع فإنه يعتبر وقد توبع. نعم. عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ثم ورد حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى حديث المقدام بن معدي كرب، وهو من شواهده، وهو دال على ما دل عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم يأتيه الأمر من أمري، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم، يعني ألفي هنا بمعنى أجد، يعني لا أجد أحدكم يأتيه الأمر من أمري يأتيه الأمر. لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته، يعني من المترفين المتنعمين، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، فيقول لا أدري، يعني أنه لا يأخذ بشيء إلا بما جاء في القرآن، وما كان في غير القرآن فإنه لا يأخذ به. وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق، يعني وهذه الطائفة موجودة في هذا الزمان، يقولهم القرآنيين، يعني يقولون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن. ولا شك أن من كفر بالسنة كفر بالقرآن، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إن العبادات والمعاملات يعني بيانها وتفصيلها إنما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن يأتي فيه أمور كثيرة مجملة ويأتي بيانها في السنة. فإن الصلاة أمر بإقامتها وقد جاء بيان كيفيتها بالسنة، بيان ركعاتها وما يكون في كل ركعة من ركوع وسجود سجدتين وقيام وجلوس بين السجدتين، كل هذا جاء بالسنة ما جاء في القرآن. فالذي يقول أنه لا يؤمن بالسنة كيف يصلي؟ كيف يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام؟ وكذلك بالنسبة للزكاة، يعني جاء الأمر بإعطاء الزكاة وإيتاء الزكاة، لكن كيف، إيش مقدار الزكاة؟ وما هو النصاب الذي تخرج تجب فيه الزكاة؟ وما مقدار الذي يزكى؟ هذا لا وجود له إلا في السنة، كما في حديث أبي بكر الذي أشرت إليه في كتابه لأنس بن مالك الذي يقول فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله، وفيه الإبل كذا والبقر كذا والغنم كذا وما إلى ذلك من ذكر الأنصبة ومقدار الزكاة، يعني في كل نصاب، ومقدار الزكاة في كل نصاب، وكذلك الحج. ولله على الناس حج البيت، كيف الناس يحجون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، قال في الحج خذوا عني مناسككم، وقال له صلوا كما رأيتموني يصلي. وكيفية الصلاة لا توجد في القرآن، وكيفية الحج لا توجد في القرآن لتفاصيلها، وإنما أكثرها إنما جاء في السنة. فالذي لا يؤمن بالقرآن هو مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال في بيته وأنا سألته عنه، يعني هذا كلام نصر بن علي يقول أنه حدثه في بيته وأنه هو الذي سأل، يعني هذا التحديث بناء على سؤال، هذا التحديث بناء على سؤال. نعم. عن سالم أبي النضر. عن سالم أبي النضر وهو ثقة خير أصحاب الكتب. نعم. قال ثم مر في الحديث. نعم. قال أو زيد بن أسلم، يعني أنه شك، يعني هل يعني أخذه عن سالم بن نضر أو زيد بن أسلم، والشك في الراويين أيهما الذي أخذ عنه يؤثر إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فإنه يؤثر، لأنه قد يكون الحديث عن الضعيف ما دام أنه ما في جزم بأنه عن الثقة، لكن إذا كان ثقتين فإنه لا يؤثر كما هنا، لأن كل من سالم بن نضر ثقة وزيد بن أسلم ثقة، فسواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة، وإنما يؤثر الشك في الراوي أو في الرواة هل هو هذا أو هذا فيما إذا كان أحدهما ضعيفا، إذا كان أحدهما ضعيفا والثاني ثقة فإنه يحتمل أن يكون الضعيف، يحتمل أن يكون ضعيف، كما قالوا في المرسل، المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ضعف المرسل لاحتمال أن يكون ساق الصحابي أو تابعي، وذلك التابعي يحتمل وإن كان تابعيا يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فإذا كان الشك يعني بين راويين أحدهما ضعيف والثاني ثقة فإنه يؤثر ولا يحتج بالحديث، وإن كان الشك كما هنا بين ثقتين فسواء كان المأخوذ عنه زيد بن أسلم أو المأخوذ عنه سالم بن نضر النتيجة واحدة. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو رافع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.